هيئة الغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفاة جنود الدين إذا نظر السبات ألا هيا لنحكم في ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفاة جنود الدين إلى نظر السبات ألا هيا لنحكم في ثبات يقول الكفر نحن في شتات سنسكت قولهم نحن الأبات سندحار كل جمع للقساة ونهدم كل صرح للطغاة جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفاة جنود الدين لا نبقى السبات فلا هيا لنحكم في ثبات سنرجعهم لجيشهم حفاة ونجعلهم لجيشهم عظات ففي بدر لنا نصر الحماة وفي أحد صمدنا كالرساة جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفاة جنود الدين لا نبقى السبات ألا هيا لنحكم في ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفاة جنود الدين لا نبقى السبات ألا هيا لنحكم في ثبات